في أشهر معلومات يعني لا في غيرها. والخلاف معروف بين الأئمة، الجمهور يرون أنه لا مانع من أن يحرم بالحج قبل دخول الأشهر المعلومة، وكما أنه لا مانع من أن يحرم قبل أن يصل إلى الميقات. وقول الشافعي قياسه على الصلاة وأنها لا يصح الإحرام بها قبل دخول وقتها ظاهر. هو القول كما سيأتي بأن الأشهر هي الثلاثة كاملة، أو شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، خلاف بين أهل العلم سيأتي، وسيأتي فائدة الخلاف بينهم في هذا. وأما فائدة الخلاف في المسألة الأولى أنه هل يصح الإحرام قبل دخول الأشهر، عند الجمهور يصح، ومثله الإحرام قبل الميقات، وتمام الحج أن تحرم، أو تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وأحرم بعض الصحابة من بيت المقدس، ولكن الأكمل والأولى أن يحرم به من الميقات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والإجماع على صحة الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات، ولولا هذا الإجماع، لا قال بعضهم لولا هذا الإجماع لساغ الخلاف في أن يقال لا يصح الإحرام إلا من الميقات، من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شو؟ شو؟ لا شك أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولى والأتم، وما وجه إليه هو الأكمل، لكن لولا وقوع ذلك من بعض الصحابة لما قيل بجوازه. نعم. شلون؟ هو إذا ساغ التأويل الأول قد تبناه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على الجواز، ما قال بالكراهة ولا بغيرها، ولا شك أن وقوعه في وقت لا خلاف فيه بين أهل العلم أولى. نعم. ها؟ والله أنا مرتاح لقول الشافعي. الحج وين؟ إيه لا قالوا الحصر هنا حصر كمالي، الحج حج أشهر المعلومات حصر كمالي، ولا سيما أن في قوله جل وعلا يسألونك عن إله إلا، المراد بها جميع إله إلا 12، يسألونك عن إله إلا قل هي مواقيت للناس والحج، يعني كله. وين؟ أشهر معلومات تكون، لكن هم يدعمون ذلك في قول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وين؟ لا، الأشهر المعلومات الثلاثة، أول شهرين وعشرة أيام حتى عند الجمهور، لكن يقول هذا كمال ما هو حصر. أي نعم. فعلى هذا يكون التقدير ويكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذلك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج بجميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد جمهور. نعم. وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به. ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم مقسم عن مقسم مقسم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال من السنة لا يحرم بالحج ألا يحرم من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن خزيمة في صحيحه حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه، وقد ورد فيه حديث مرفوع. قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي الصيغة لا ينبغي إن صح الخبر تجعل الإحرام في أشهر الحج أفضل، ولا تمنع الإحرام في غيرها. قول الصحابي من السنة فيما قرره أهل العلم هو الأكثر على أنه في حكم المرفوع، الأكثر على أنه في حكم المرفوع. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. أما إذا قال سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة أبي القاسم فهذا مرفوع مجزوم برفعه. نعم. وين؟ قال عن ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج. من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ما في من سنة الحج. مرة قال من السنة ومرة قال من سنة الحج، كلاهما عن ابن عباس. نعم. لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل أيهل بالحج قبل أشهر الحج، فقال لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. وقوله أشهر معلومات، قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جريج قال حدثنا أحمد بن حازم. جريج ولا بن جرير؟ ها؟ من جرير. رواه ابن جرير قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر

وقال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. وقال ابن أبي حاتم روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. وقال طاووس والقاسم بن محمد هو التلبية. وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج. يقول فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض، يحرم ثم يجلس بالطائف مثلا، أو يحرم ثم يذهب إلى بلد آخر. إذا أحرم عليه أن يتمه، يتم هذا الإحرام سواء كان بحج أو عمرة. هذا كلام رحمه الله. نعم. ها؟ حتى المتمتع إذا أحرم ينتهي من عمرته ويحل الحل كله ثم يقول ما يكون ما أحرم إلى الآن. نعم. وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذا يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. قال ابن وهب وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله. قال ابن جرير من التكلم بالجماع ودواعيه مطلقه رفث عند ابن عمر، سواء كان بحضرة النساء أو بحضرة الرجال، بخلاف ما يراه ابن عباس أن الرفث التكلم به بحضرة النساء فقط. نعم. حسن الله. قال حدثني يونس قال أخبرني يونس، يونس آخر أو نعم يونس بن عبد الأعلى، والثاني يونس ابن نعم. قال ابن جرير وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول لا تقرأ البيت. قال أبو العالية فقلت تتكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه أولا الخبر من حيث الإسناد فيه ضعف، هذا الإسناد إلى ابن عباس، قد ذكره ابن دريد في الجمهرة وذكره كثير من المفسرين ونسبوه لابن عباس بأسانيد لا تثبت. هذا من جهة. ومن حيث النظر والمعنى، هل يليق بابن عباس مثل هذا الكلام ونظره إلى الطير والتطير والتشاؤم؟ يقول إن تصدق الطير، هذا فعل الجاهلية، والبيت لا شك أنه من نوع اللغو الذي يعرض عنه عباد الرحمن فضلا عن أن حابره الأمة وترجمان القرآن. نعم. المفسرون يذكرون كل شيء صح ولا ما صح، والوظيفة وظيفة الناقد. ما شعر ابن كثير لأنه فيه كمل كمل يجب أن شاء الله. قال أبو العالية: فقلت تتكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن بشار. أولا البيت ليس من إنشاء ابن عباس حتى لو صح، ولميس هذه قبل ابن عباس فيما قيل، وهو ناقل على قول من يثبت مثل هذه الأمور، يقول الناقل لا تبعة عليه. لكن عموم الكلام الساقط الذي يعد من اللغو الذي لا يليق بمن دون ابن عباس، فكيف بابن عباس؟ وتسطيره في كتب التفسير وهو مشتمل على نوع من التطير أو إقرار التطير، وأضف إلى ذلك قراءته في بيت من بيوت الله، كل هذه ما غير لائقة. نعم. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن عوف قال حدثني زياد بن حسين قال حدثني أبي حسين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليله، فلما كان بعد إحرامنا وقال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن طاووس عن أبيه شو قول؟ وين؟ صفحة كم؟ في الموضعين. هو بس تعبير أعف، ولا هو المقصود؟ ها؟ أعف من اللي بقى عندنا. أننا باقي التطير موجود. التطير موجود، بس اللفظ القبيح الذي يستحيى من ذكره ولا يليق بأهل الصلاح والخير عدل إننا ال... لكنه في الجمهرة لابن دريد مثل ما عند ابن كثير. نعم. إيه الرجل مبهم. نعم. الطريق الآخر عن زياد يعني في رجل ها؟ الطريق الآخر. لا في ضعف من أكثر من وجه. نعم. وقال عبد الله بن طاووس عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق. قال: الرفث التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة في كلام العرب، وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض وهو محرم. وقال تعريض بذكر الجماع وهو محرم، لكن التعريض بذكر الجماع ها

ولا حظ له من النظر. نعم. وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيد الله الربذي. موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. نعم. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله: قف على هذا القدر، اللهم صل وسلم على البشير النذير. هذا يقول: الكلمة التي ذكرتم بأنها قبيحة أليست هي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا عنها؟ قد يحتاج إلى التصريح، وقد يتعين التصريح إذا كان يترتب عليه حكم شرعي. لو لم يقل هذه الكلمة ما لزم الحد، لو لم يقع هذا التصريح ما لزمه الحد.